الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، ولفظه للبخاري. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا سميت بزكاة الفطر إضافة إلى الفطر الذي هو سببها، فهم باب إضافة الشيء إلى سببه. وقول هنا من أهل البوادي وغيره، لعل الشارح رحمه الله يعني رأى مناسبة يعني التنبيه على أهل البوادي، يعني إما أنه بلغه شيء أو يعني في زمنه، وإلا فأهل البوادي كغيرهم، يعني لأنها تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم. معلوما أن أهل البوادي يعني ما يجدون الحب، أو ما يجدون عادة، يعني يكون عندهم اللحوم فالمقصود أن هذا التنبيه يعني هذا المراد منه. وتجب في مال يتيم حتى اليتيم، ولذا قال والصغير والكبير، الصغير والكبير. نعم. ولو كان مكاتب، المكاتب تلزمه صدقة الفطر عن نفسه هو، لأنه ينفق على نفسه، المكاتب ينفق على نفسه. نعم. الصوت واضح؟ نعم واضح. زين، تفضل. الله عليك. قال: فضل له، أي عنده يوم العيد وليلته، صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه، قولي عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم. إذن يعتبر أن يفضل يعني عن نفسه وأهل بيته يوم العيد وليلته فقط، ما هو للشهر، يوم العيد وليلته. يعني إذا كان يكفيهم صاع وعنده صاعان أخرج صاعا، لأن يعني الصاع يحتاجه أهل البيت، يحتاجه أهل البيت. نعم. يقول لأن ذلك أهم، فالنفقة على نفسه وعياله تقدم. نعم. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. الله عليك. قال: ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. اي، ما يعتبر ملك النصاب، لذا تجب على الفقير. نعم. شيخ، تسقط عنه كذا يعني اذا ما عنده نصاب؟ إيه. نعم. طيب واذا اعطاه واحد؟ اي، سياتيكم انه يجوز يرده. طيب. يعني لو اعطاه واحد كيس خلاص، نقول شيك فيك انت ايش يكفيك انت وعيالك؟ قال يكفينا 3 كيلو، نتغداهم باكر، نقول خلاص الزائد اخرجه. واضح؟ يعني الفقير اذا جاءه كيس اخذ ما يكفيه واخرج الباقي. احسن الله عليك. قال: ولا قال وإن فضل بعض صاع أخرجه، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم، كذلك لو فضل بعض صاع، يقول أنا صاع لعيالي بس ما زاد عندي إلا مد، يقول أخرج المد، أخرج المد الزائد. نعم. صلى الله عليه. قال: ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنثة، أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. يعتبر يعني يشترط كون ذلك بعد حوائجه الأصلية، حوائج الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن. المسكن يحتاج، ما يقال بيع مسكنك حتى تخرج صدقة الفطر، وعبد يخدمه، ودابة يركبها، وثياب بذلة وبذلة يعني وجها. ثياب البذلة يعني ثياب المهنة، ثياب المهنة ونحو ذلك، مثل فراش يعني سرير، غطاء يعني المرأة كما قال الموفق رحمه الله الحلي، تحتاج المرأة أن تلبس الحلي، فكذلك الحلي، وحتى ولو كانت تعده للكراء لأن تنتفع بأجرته فلا يلزم، لا يلزم أن يعني أن يبيع ذلك، لكن لو كان عنده أثاث زائد باعه. بعض الناس يقول ما عندي شيء وعنده مستودع مليان من الأثاث، تارك مجمع كذا، ما له عذر يبيع هذا. صلى الله عليه. قال: ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه، أي طلب الدين، فيقدمه إذن، لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم. نعم، الدين ما يمنعها، مثل إذن هذا فرق بين زكاة المال وصدقة الفطر، فصدقة الفطر لا يمنعها الدين إلا أن يطالب به، إذا طولب قال لو سدد، سدد أعطني حقي، فهنا يقدم. لماذا؟ لأن الزكاة مواساة، لأن الزكاة وجبت مواساة، وقضاء الدين يعني الذي يطالب به مقدم. نعم. أحسن الله عليك. قال: فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجة إن لزمته مؤنته، وزوجة عبده وقريبه الذي يلزمه إعفافه، لعموم قوله عليه السلام: أدوا الفطرة عمن تمونه. نعم، فيخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني ينفق عليه، الذي تجب النفقة عليه يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر، كالزوجة والأقارب، يأتي في النفقات على الأقارب، ومثل ذلك خادم الزوجة، يأتي كل تفصيل هذا في باب النفقة. فالذي تنفق عليه نعم يجب أن تخرج عنه صدقة الفطر، حتى زوجة عبده، حتى زوجة عبده يعني الحرة كما في المنتهى، لأن العبدة ينفق عليها سيدها، ينفق عليها، يخرج عنها نعم سيدها، فيقول حتى زوجة عبده، قال في المنتهى الحرة، وقريبه الذي يلزمه إعفافه كوالده مثلا أو ولده، يعني فقير ويلزمه إعفافه يعني تزويجه، ويأتي هذا باب في النفقات. فإذا أوجبنا عليك أن تعف أباك مثلا تزوجه، أو أن تعف ولدك، طيب زوجة الولد تنفق عليها، تنفق عليها أنت، وعلى ذلك تخرج صدقة الفطر. نعم. كل من يموت، كل من يموت. نعم. فلما ذكر ما يذكره يعني فروع، أو نقول ما قد يعني يظن أنها يعني أنها فروع، فيبين المؤلف في بعضها أنها تجب وفي بعضها أنها لا تجب. قال صلى الله عليه. قال: ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها، لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. أي يقول الكافر، يقول إن له ولدا مثلا كافرا، إن له ولدا نسأل الله العافية كافر، فنقول هنا ما ما ما ما تخرج عنه صدقة الفطر حتى ولو كنت تنفق عليه. نعم. أحسن الله عليك. قال ولا تلزمه فطرة أجير وغئر استأجرهما بطعامهما ولا من وجبت نفقته في بيت المال. كذلك يعني رجل استأجر أجيرا بطعامه أو براتب مثل الخدم والسائقين وأمثالهم الآن، يقول هنا لا تلزمه فطرة أجير وغئر استأجرهما بطعامهما، لأن الراتب ما يشكل أجرة، لكن بطعامهما يعني يشكل أنه نفقة. فقال هنا ما يجب، لماذا؟ لأن هذا يعني يعتمد على الشرط في العقد، فالشرط في العقد أن ينفق على يعني أن يكسو هذه المرضعة وأن يطعمها، أو هذا الأجير كانوا يعملون مثلا على ملء بطنه يغديه ويعشيه فقط ويعمل، فما تجب عليه، ما تجب عليه صدقة الفطر عنه. هذا واضح؟ طيب قال كذلك ولا من وجبت نفقته في بيت المال، لأن النفقة في بيت المال يعني ليست يعني بإنفاق، قالوا هي إيصال للمال يعني في حقه، إيصال للمال يعني إلى مستحقه، يعني صرف المال من بيت المال في حقه، فقالوا هذه ليست يعني، ولذا ما تجدهم يذكرون هذا في باب النفقات يعني ما يكون من بيت المال. فبيت المال مثل اللقيط مثلا يصرف عليه بيت المال، اللقيط يصرف عليه بيت المال. الآن مثل الضمان الاجتماعي يعني يحدد بعض الناس ما على بيت المال اللي يجيه من بيت المال، فهذا ومثله اللقيط لا يجب. الحمد لله. حمك الله شيخ. حمكم الله. تفضل. المسألة الأولى يا شيخ السلام عليكم لم تطرق شيخ. يعني إذا استأجرت أجيرا. إيه نعم. يعني أجير استأجرته وأنت على طعامه تأكل وتشرب. بعض الناس أول هم يبنون البيوت مثلا، يجوا الناس بنشتغل، فيقول ما في مانع، وش أجرتكم؟ يقول بس تغدون وتعشون بس في أوقات الحاجة، نسأل الله العافية. فهذا جاء رمضان وجد صدقة الفطر، ما يلزمك أن تخرج عنه صدقة الفطر، لأنك أنت تطعمه تغديه وتعشيه بناء على الشرط في العقد، بينك وبينه عقد، ما هي نفقة هذه كسائر النفقات. واضح؟ واضح شيخ، أحسن الله عليك. بارك الله فيك. نعم. أحسن الله عليك. قال ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق، وبخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. هذا المذهب، لو أن رجل قال مجموعة مساكين تعالوا أنا أبفطركم وسحركم في رمضان كله، عشاء فطور وسحور في رمضان كله، وهو في العاشر مثلا أو في نصف الشهر من أول يومه، يعني متكفل لهم بالطعام في رمضان، أجانب عنه ما هم يعني من أولاده، لكنه رجل محسن، فإذا كان في الشهر كله فالمذهب يخرج عنهم صدقة الفطر، يخرج عنهم صدقة الفطر. والقول الثاني وهو قول أبي الخطاب لا تلزمه فطرته، فطرة هؤلاء، وصححه الموفق والشارح، وهذا أصح، لأن النفقة هنا هذه ليست نفقة، نعم، هذه يعني يتبرع لهم بالطعام والشراب في رمضان. نعم. صلى الله عليه. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة، فكذا فطرتها. يعني هذا الرجل يقول ما عندي إلا صاع، هذا معنى قدر على البعض، يقول عندي عيال وعندي أبو وعندي أم وعندي خادم عبد وعندي زوجة وعندي عندي صاع واحد، نقول أخرجه عن نفسك. قال عندي صاع ثاني على هالترتيب اللي ذكره المؤلف الآن. نعم هذا واضح. قال بسم الله عليك. قال فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة. يعني بعد نفسه المرأة، ما هو لكونها أفضل من غيره. قالوا لا، أن الأمر عندهم مرتبط بالنفقة، والنفقة المرأة نفقتها في العسر وفي اليسر، ولذا تبقى دينا في ذمته كما يأتيكم في باب النفقة. يعني الرجل لو أعسر على المرأة تبقى، أو ترك النفقة تبقى في ذمته، ويأتيكم هذا إن شاء الله. ولذا قال هنا لوجوب نفقتها مطلقا، مطلقا يعني في حال العسر واليسر، في حال العسر واليسر. هذا هو المذهب، يعني بعد ذلك المرأة. قال سن الله عليه فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار، ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة. كذلك الرقيق في المرتبة بعد الزوجة، لأن نفقته تجب حتى مع الإعسار، حتى مع الإعسار. قال ولو مرهونا عند أحد أو مغصوبا، قال ولو آبقا كذلك، أو غائبا أو لتجارة، يعني معنى أنه يبيع ويشري بالعبيد، عنده مثلا 10 أعبد يبيعهم ويشري فيخرج صدقة الفطر عنه. طيب بعد الرقيق قال الله عليك فأمه لتقديمها في البر. فأمه تقدم الآن الأم والأب، هل نقدم الأم أو الأب؟ قال لا، نقدم الأم، لأن الأم مقدمة في البر، مقدمة في البر. قال فأبي، وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية، يعني تقديم الأب، تقديم الأب. نعم الله عليك. قال فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله. نعم صلى الله عليك. فولده لوجوب نفقته في الجملة، ذلك الولد لوجوب نفقته في الجملة. وقدم في الفروع الأبوين على الولد، قال في المبدع وليس بظاهر. إذن هم ربطوها في باب النفقة، لكن الأم والأب يعني لما لهما من حق البر قدم، ها قدم يعني نعم، يقول قدم نعم، وكذلك يقول وليس بظاهر، لكن هذا هو المذهب، ما قدمه في الفروع هو المذهب، يعني أن الأبوين يقدمان على الولد، يقدمان على الولد للمعنى، لكن في المبدع يقول وليس بظاهر، لكن هو الظاهر الذي هو تقديم الأم، تقديم الأم والأب. أنا يقوى عندي الأب، الإنسان يقول أنت ومالك لأبيك. قال فأقرب، تفضل من الله عليك. فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره. ثم نرجع إلى العصبات في الميراث بعد الولد، الأخ الشقيق وهكذا. نعم الجد، الله عليك. نعم الجد ثم الأخ الشقيق وهكذا، كما هو مرتب في العصبات في المواريث. نعم الله عليك. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يخلو إلا صاع أقرع. يعني استوى اثنان مثل كولدين، كولدين يقول يقرع ما ينصف، يعني يخرج عن هذا شوي وعن هذا شوي، لا نعم يكون على هذه الطريقة يقرع بينهما، له ولدان وما عنده يعني إلا صاع، أخرج عن أمه ثم أبيه 3 أصع، الآن عنه صاع، وعن الزوجة صاع، وعن الرقيق صاع، وعن الأم صاع، وعن الأب صاع، بقي صاع وعنده ولدان، يقرع بينهما. نعم قال والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. إيه العبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه. نعم والعبد يملكه اثنان، كم تملكون؟ قال هذا نملك نصف وهذا يملك نصف، هل هذا نصف صاع وهل هذا نصف صاع؟ لو قال واحد لا أنا لي الربع، وهذا له ثلاثة أرباع، نقول ربع الصاع عليك صاحب الربع، وصاحب ثلاثة أرباع عليه ثلاثة أرباع، هذه واضحة. نعم. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، وزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. هي النفقات يأتيكم إن شاء الله في النفقات، لأن هذه كلها متفرعة مسائل النفقات. يأتيكم في باب النفقات أن الشخص الحر قد تجب نفقته على اثنين فأكثر، يعني مثلا له أخوان وأوجبنا النفقة على الأخوين، هذا نصف وهذا نصف، فهذا يخرج عنه نصف صاع وهذا نصف صاع. القاضي في المحكمة موجبنا النفقة على أمه مثلا وعلى أخيه الشقيق، فنقول تعالوا كأنه إرث، النفقة كأنه الأم كم تأخذ والأخ الشقيق كم يأخذ كما في الميراث، وتكون النفقة يضعها القاضي، صدقة الفطر تبع للنفقة تماما. هذا واضح؟ نعم واضح يا شيخ. أيزي تفضل. سلام الله عليك. ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه. يستحب لفعل عثمان الذي رواه ابن أبي شيبة، يستحب لكن ما يجب، لا تجب عن الجنين. قال الله عليه، قال ولا تجب عنه لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائب. نعم، يقول لو أوجبنا الزكاة عليه أوجبنا الزكاة أيضا في الأجنة، شخص عنده مثلا شخص عنده غنم نوجب في الأجنة اللي في بطونها. نعم تفضل. الله عليك. ولا تجب لزوجة ناشز لأنه لا تجب عليه نفقتها. نعم، الناشز قال ولو حاملا هذه ما تجب لها النفقة، ولا تجب، نعم ولا تجب على ذلك صدقة الفطر عنها الناشز. بسم الله عليك. وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملا. هذه كل هذه مسائل فرع كما ذكرت لكم عن باب النفقات. يأتيكم أن الزوجة الصغيرة يعني دون التسع هذه ما توطى، قالوا ما لها نفقة، ما لها نفقة دون التسع، وعلى ذلك فلا تجب صدقة فطر عنها لصغر ونحوه، مثل يعني أن تكون المرأة مثلا يعني غابت سافرت لحاجتها ولو بإذنه. يأتيكم أن المرأة إذا سافرت لحاجتها ولو بإذن الزوج، إذا سافرت لحاجتها ولو بإذن الزوج أنها تسقط عنها النفقة، تسقط النفقة حتى لو بإذن الزوج، وعلى ذلك فلا تجب صدقة الفطر. يعني مرة ضاحت كل رمضان عندها له وبإذنه تقول بزور أهلي أو بروح يعني تشتري أغراض أو لحاجتي، ما عليها نفق في المذهب كما يأتيكم، فلا تجب صدقة الفطر عنها، كذلك لو حبست كما هو المذهب. نعم الله عليك. ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. أما إذا كان يتسلمها ليلا فقط فلا تجب، تجب على سيدها، لأن سيدها في وقت النهار عنده، عند السيد في النهار، والنهار هو وقت الوجوب، النهار هو وقت الوجوب. نعم سن الله عليك. قال ومن لزمت غيره فطرته كزوجتي. يعني لو العكس الأمة هذه صارت بالليل ما هي عنده، بالنهار عنده، بالليل ما هي عنده والنهار عنده، اي تصير تجب عليه اذا انعكست المساله. اي تجب عليه تكون. نعم. ما دام في النهار عنده، لكن العاده تكون في الليل عند الزوج لان الزوج يستمتع به. بارك الله. بسم الله عليك. قال ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه. النسيب المعسر يعني القريب، النسيب بمعنى القريب، يعني مثل أخ أو معسر تنفق عليه أنت، فيجب أن تخرج عنه صدقة الفطر كما قلنا. هذا معنى النسيب المعسر الذي تقدم القريب الذي تنفق عليه، يعني أوجب عليك الشارع أن تنفق عليه لأنه معسر، فحينئذ الصدقة عليك. فيقول هنا من لزمت غيره فطرته، مثل من الزوجة والنسيب المعسر، فأخرج عن نفسه بغير إذن الزوج وبغير إذن المنفق تجزئ، هنا وجبت عليه في الأصل هو، الآخر يتحملها عنه. نعم. سلام عليك. قال فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت، لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. ما غير مثل الزوجة حتى تتضح لكم في الزوجة. الزوجة أنت تخرج عنها غنية هي أو فقيرة، تخرج عنها صدقة الفطر، لو أخرجت عن نفسها ما في مال حتى ولو بلا إذنك. نعم. حسن الله عليك. ومن أخرج عن هذا كما هو المذهب بأن يكون حرا مكلفا، يعني مثل الصبي لا، اللي يخرج عن نفسه الحر المكلف. نعم. سلام الله عليك. ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. إيه أنت مثلا أخوك غني ولا تنفق عليه، هو يخرج عن نفسه، إذا أخرجت عنه أنت بإذنه استأذنت وأجزأ، وإن لم يكن بإذنه لم يجزئ، لم يجزئ. إذن إذا أخرجت عنه بإذنه أجزأ، لكن ينبغي أنه واضح، واضح لكم؟ نعم. يعني الرجال مثل راح للسوق ولقى ناس محتاجين أو لقى جمعية وقال هذه 50 فطرة عني وعن أصحابي وإخواني وفلان جارنا، طيب استأذنتهم؟ قال ما تجزي، صير صدقة من الصدقات. قال استأذنتهم أجزاء. لكن مثل يعني كثير من البيوت جرت عادتهم أن يخرج الكبير، يعني عادة يخرج عنهم الكبير حتى أنه لا يستأذنهم يعني كل سنة، لكنهم يعلمون أنه يخرج حتى أنه ما يستحضرون هذا. أو مثل الأب اللي يعيش عنده أولاد يعني يكونون بالغين، فالذي يظهر لي أنها تجزي، لكن ينبغي أن يؤكد على موضوع الاستئذان، يعني قلت له بطلع عنكم وخلص يعني. لكنهم جرت عادة من البيوتات أن الوالد يخرج يعني عن جميع من في بيته، حتى زوجة ابنه مثلا وما ينفق عليه، الولد موظف، فالظاهر أن هذا يجزي. نعم. لكن ينبغي أن يحتاط لهذا، أن يحتاط لهذا. ولا بعضهم بحث من الحنابلة فيما لو غاب مثلا وأخرج الأخ الكبير عنه لأن الأخ جرت عادته أن يخرج، فيعني يجزئ، وأن هذا عندي قول. نعم. تفضل. سأل الله عليك. قال وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. أي تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. نعم. يقول لإضافتها إلى الفطر. الفطر متى يكون؟ متى يفطر الناس؟ غروب الشمس. بغروب الشمس. خلاص دخل يعني دخل الشهر الثاني أو الشهر الذي يلي رمضان، شهر الفطر. وعلى ذلك فتجب بغروب الشمس. فمن أسلم قبله هل تجب عليه؟ تجب. ومن أسلم بعده لا. وهكذا يأتي إضاحة. نعم. صلى الله عليه. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر. نعم. سلام عليك. قال فمن أسلم بعده أي بعد الغروب أو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب أو ولد له. النفقة تجب التسليم يأتيكم، يعني كل مسائل متفرعة عن مسألة النفقات. إحنا الرجل الحين تتخاطب مرة وتعقد عليها أن تنفق عليها، متى تنفق؟ تنفق إذا دخلت عليها ها؟ أو سلموك، قالوا تعال خذ زوجتك سلموك إياه ها؟ فيأتي هذا إن شاء الله في باب النفقات. طيب إذا الرجل يعني أسلم بعد غروب الشمس هل تجب عليه الصدقة؟ الجواب لا، أسلم قبل غروب الشمس تجب، لأنه غربت عليه الشمس وهو مسلم حتى لو لم يصم. يعني ملك عبد، الرجل اشترى عبدا قبل غروب الشمس، يعني آخر يوم من رمضان شرى عبد، هل تجب عليه صدقته؟ أجيبه ناش ها؟ بعد الغروب ناش، قبل الغروب أقول إيه تجب. نعم تجب. بعد الغروب لا تجب. طيب رجل ولد له ولد آخر يوم من رمضان، ولد ما هو جنين الآن صار مولود، هل تجب في صدق فطر؟ نعم تجب. ولدته بعد الغروب لا تجب. طيب تزوج امرأة ودخل بها آخر ليلة، يعني قبل ليلة من رمضان، يعني ليلة 29 مثلا، هل تجب؟ نعم تجب. تجب عليه. لو دخل ليلة العيد ما تجب. واضح الآن؟ نعم تفضل. نعم الله عليك. أو ولد له بعد الغروب لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. إيه؟ الله عليك. قال وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. نعم شرح. نعم تفضل. سأل الله عليك. قال ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان وقال في آخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. نعم. ولا يكره في المذهب أن تخرجها قبل العيد بيومين فقط. قال هنا هذا تقد هذا أثر يعني مشهور جاء في يعني في حتى في البخاري وغيره أنهم كانوا يخرجونها قبل يوم أو ها أو يومين، قبل يوم أو يومين. قال ولأن تعجيلها كذلك لا يخل بالمقصود، لأن الظاهر أن تبقى، يعني إذا أخرجت قبل يومين الظاهر أنها تبقى إلى يوم العيد، إن لم يعطى صاعا الظاهر بقاء ذلك إلى يوم العيد، ولذا رخص لإخراجها قبل يوم أو يومين. وعن أحمد يجوز ثلاثة أيام. ونحتاج إلى هذه الرواية فيما لو كان الشهر كاملا، بعض الناس مثلا يخرجها باعتبار أن الشهر ناقص قبل يومين ويكمل الشهر، يكمل الشهر، هذا مشكل على المذهب، هذا مشكل على المذهب. يعني لو أخرجها مثلا يوم نقول يوم 27 وصار الشهر كاملا، صارت قبل كم يوم؟ صارت قبل 3 أيام هكذا؟ 3 أيام. إيه، فهذه الرواية يعني قوية وجزم بها في المستوعب. نعم تفضل. سن الله عليك. قال وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما. كتاب المستوعب مشهور يعني جزم بها وأنها 3 أيام، وجاء أيضا هذا في الرواية أو 3 في بعض الرواية. نعم سن الله عليك. قال وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما قولي عليه السلام أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. ومتى قدم هذه الضعيف، لكن المعنى يدل عليه، المقصود هو هذا. نعم سن الله عليك. قال ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور. صلى الله عليه وسلم. قال وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل لحديث ابن عمر السابق أول الباب. يعني الأفضل أن تخرج قبل الصلاة، يعني بعد أذان الفجر وقبل صلاة العيد، هذا هو الأفضل قبل خروج الناس للصلاة، وأمر بها أن تخرج في الحديث قبل خروج الناس إلى الصلاة. فإن كان المكان ما فيه مصلى، بعض الأماكن ما فيها مصلى عيد عددهم قليل، قالوا إذا مضى قدر، يعني يخرجها قبل مضي هذا القدر، يعني قبل يعني شروع الناس في صلاة العيد في المناطق الأخرى، يعني الأماكن التي تصلى بها، إذا يصلون الساعة 7 قبل 7 يخرجها إذا كان في بادية أو مكان ما في مصلى عيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال وتكره في باقي، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة. تكره في باقي يوم العيد قبل الصلاة تكره. وعند ابن تيمية رحمه الله وابن قيم أنها تعد قضاء، لكن المذهب قوي، يعني المذهب قوي من جهة المعنى، لأنه المقصود إغناؤهم في يوم العيد، لكن يعني في حديث في هذا ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم تفضل. أحسن الله عليك. وقالوا تكره في باقي خروجا من خلاف من حرمها، يعني هنا قول أنه يحرم، يحرم في باقي يوم العيد، يحرم في باقي يوم العيد، هذا قوي. الناس يوم العيد يعني ينبغي أن يكون في فرح ومهيئين إلى يعني الفرح وما عندهم شيء يشغلهم، فإذا أعطاهم قبل الصلاة فإنهم يعني يكونوا في فرح يوم عيده، أما ربما يعطيهم إلا قبل غروب الشمس وكذا. فلا شك أن قول شيخ الإسلام، مع أن أيضا الحديث يدل عليه، طهرة للصائم وطعمة، قال فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. نعم. طيب يا شيخ، لو فرضنا أن عليهم غرة، يعني ما عرفوا أن الشهر أنه ثبت إلا مثلا بالضحى، يعني الساعة 10 الضحى دروا أن هذا عيد اللي هم هذا لا شك هذا ما عليهم شيء ثاني. صلاة العيد تؤخر في مثل هذا، تعرف أن صلاة العيد تؤجل إلى يوم غد في مثل هذا، والزكاة فيخرجونها على هذا قبل الصلاة. نعم في يوم غد، إلا إذا أدركوها قبل الزوال. نعم، يعني أفضل أن تكون يعني صلاة العيد ينتهي وقتها بالزوال، ينتهي وقتها بالزوال، ما هي مثل الجمعة، فأحيانا ما يدرون إلا قبيل الزوال، ما في وقت لإخبار الناس، فتكون يوم غد. وثم أيضا هذا يعني استثناء، هذا استثناء، لأن هذا عذر لهم أنه ما علموا. نعم بارك الله. سن الله عليك. قال ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها. نعم. سن الله عليك. ويقضيها لا من غير سن الله عليك. يعني ما تفتح لي. سن الله عليك. ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره عليه السلام بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. نعم، فإذا نعم يعني إذا أخرجها بعد يوم العيد يكون آثما، يعني ليلة الثاني يكون آثما، ولكنه قضى، يعني يلزم، ما نقول لا تخرج، يلزمه أن يخرج ولكنه يكون آثما. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. نعم، من وجبت عليه فطرة غيره، ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. مكان يعني ظرف هنا، المكان الذي هو فيه، يعني مثلا هو في الرياض فيخرج صدقة الفطر في مكانه هو اللي هو في الرياض. طيب عياله موجودين في حائل أو بالقصيم أو في مكان آخر، يخرجها في مكان نفسه تبع له، فيكون الذين يخرج عنهم، بعض الناس يقول لي زوجي مثلا بالرياض وأنا في حائل، نقول أخرجها في حائل في مكان نفسك، في مكان نفسك. لعلنا اليوم نقف في هذا القدر، نكمل إن شاء الله في درس غد. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.